ينسب الأعشاء الجزء السادس صفحة 558. الطرف الثامن في المكاتبات الصادرة عن الأمراء من العمال وأمراء السرايا في صدر الإسلام إلى من في معناهم، وكان الغالب في مكاتباتهم الافتتاح بأما بعد والتعبير على المكتوب عنه بلفظ الوحدة وخطاب المكتوب إليه بالكأس، كما كتب الحجاج ابن يوسف إلى الملهب الملهب ابن أبي صفرة وهو يومئذ نائب عن الحجاج على بعض الأعمال والحروب. أما بعد فإنك تتراخى عن الحق حتى تأتيك رسلي ويرجعون بعذرك، وذلك أنك تمسك حتى تبرأ الجراح وتنسى القتل ويجم الناس، ولو كنت تلقاهم بذلك الحد لكان الداء قد حسم والقرن قد قسم، ولعمر ما أنت والقوم سواء، لأن من ورائك رجالا وأمامك أموالا، وليس للقوم إلا ما معهم، ولا يدرك الوجيه بالدبيب ولا الظهر بالتعذير. وكما كتب الملهب إلى الحجاج مجيبا له عن ذلك: أما بعد فإني لم أعطي رسلك على قول الحق أجرا، ولم أحتج فيهم مع المشاهدة إلى تلقين، فذكرت أني أجم القول، ولا بد من راحة يستريح فيها الغالب ويحتال المغلوب، وذكرت أن في الجمامة تنسى القتل وتبرأ الجراح، وهيهات أن ينسى ما بيننا وبينهم، يأبى ذلك قتل من لم يجن وقروح لم تعرق، ونحن والقوم على حالة وهم يرقبون منا حالات، إن طمعوا حاربوا وإن ملوا وقفوا، ونطلب إذا هربوا، فإن تركتني فالداء بإذن الله محسوم، وإن عجلتني لم أطعك ولم أعصي، وجعلت وجهي إلى بابك وأنا أعوذ بالله من سخطه ومقت الناس. الطرف التاسع في المكاتبات الصادرة عن الملوك وفي ومن في معناهم إلى الملوك ومن في معناهم على ما كان عليه مصطلح أهل المشرق، وهو على ثلاثة أضرب. الضرب الأول أن تكون المكاتبة عن ملك إلى غير ملك، ورسمهم أن يفتح الكتاب بلفظ كتابنا إليك في يوم كذا ومن مكان كذا والأمر على كذا وكذا، ويذكر الحال الذي عليه المكتوب عنه حينئذ أو التي عليه الخليفة إن كان المكتوب عنه من اتباع الخليفة، أو التي عليها الملك إن كان من أتباع الملك ونحو ذلك، ويكون التعبير في هذه المكاتبة عن المكتوب عنه بنون الجمع، والخطاب للمكتوب إليه بالكاف، ولا يقال في المكتوب إليه في هذه الحالة سيدي ومولاي، ولا سيدي ولا سيدنا ولا مولانا، وبذلك يكتب عن الملوك ومن في معناه من سائر الرؤساء إلى المرؤوسين. ثم هو على مرتبتين: المرتبة الأولى أن يراعى جانب المكتوب إليه في الرفعة بعض المراعاة، كما كتب أبو إسحاق الصابي عن صمصام الدولة ابن عضد الدولة ابن ركن الدولة ابن بويه إلى الصاحب كافي الكفاء إسماعيل ابن عباد وزير فخر الدولة في الشفاعة في شخص من بعض الزامن. كتابنا أدام الله تأييد الصاحب الجليل كافي الكفاء، وإن وثقنا من المسؤولين بالإجابة والإجابة ومن المأمورين بالامتثال والطاعة، فإن نخص بكتبنا الصادرة عنا في المآرب العارضة لنا من خصت من كلا الفريقين نهضته إليها وظهرت مثابرته عليها، وإذا انتهينا إليه أدام الله عزه في ذلك عددنا مع ما قدم الله عندنا من رتبته في الطبقة الأولى، وميزنا مع ما وفر الله علينا من طاعته عن الطبقة الأخرى، وأنسنا منه عادة مشكورة في اتباع محبوبنا والإسعاف مطلوبنا، ليسلسل لنا إلى مخاطبته قيادة يتقاعد عمن سواه، وتنبسط منا في مكاتبته أنامل تتجعد عمن لا يجري مجراه، ولا سيما إذا كان ذلك في مكرمة يطيب ثناؤها ومنقبة يشاد بناؤها، والله يمده ويمدنا فيه من طيب السجايا وصالح العطايا بما هو الولي به والحقيقة بالشكر عليه. وكتابنا هذا أدام الله عز الصاحب الجليل كافي الكفاء، مبني على إنكاره بحق لنا رعيناه وذمام من أجله أوجبناه، وذلك أسد لأحكامه وألزم لإيجابه، وأوكد لأسبابي. وقد عرف مكان أبي منصور يزداها دار ابن الرزبان من خدمتنا ومقاعة في جملتنا، وتوفر حظه من جميل رأينا وخالص اعتقادنا ومن أوجه وسائله لدينا التي أوجبت له ذلك علينا، أن لا نزال عده عليه من الاعتداد بإحسان الصاحب الجليل كاب الكفاء إليه وإلى أبيه من قبله، والاعتراف بأنه أيده الله أبو عذرة صنعه، والصادق إلى الجزم بضبعه، ولمن كان أقر له من ذلك معروف لا ينكر، ودخل من الثناء عليه في إجماع لا يفرق. فقد بين عن نفسي أنه ممن يطيق حمل المنن ويحسن مصاحبة النعم، ويستحق أن تقر عنده أسلافها وتضر عليها أخلافها إذا لم يذهل الربوع فيها عن التحييد من اصطرافها وانصرافها، ولم يلهه التوسط لها عن حياطة أطرافها وأكنافها. ومن لنا اليوم بالشكور الذي لا يغمض، والذكور الذي لا ينسى، والعليم بما يلزمه، والقؤم بما يحق عليه، وأعلمنا حال قريبين له يقال لهما الفركان بن حرذان وأسلم بن يزيد، وإنهما تصرفا في بعض الخدمة تصرفا تزايلا فيه عن نهج السداد وسنن الرشاد، واقتضى ذلك أن طلب بالتقويم والتأديب، ولج مضيق القصاص والتأديب، وإنه قد مضت لهما فيه مدة طويلة في مثلها ما صلح المعاقب واكتفى المعاقب، وسؤاله لهما ومرادنا له فيهما شفاعة الصاحب الجليل كاف الكفاء إلى مولانا الأمير السيد شاهنشاه فخر الدولة في أن يسعهما العقل ويدركهما العطف، إما باستخدام يطوقان به المنن ويأذن لهما بالانصراف إلى الوطن. وقد استظهرنا بكتاب كتبناه في أمرهما، هذا الكتاب يشتمل عليه حتى إذا وجب أن يجعله الصاحب الجليل كاف الكفاء ذريعة إلى الغرض وأمطية إلى المقصد، أمضى في ذلك رأيه وعقد عليه تدبيره، فإن رأى الصاحب الجليل أن يتوصل في هذا الأمر إلى ما يشاء كل عادته عندنا بالأمور الواردة عليه فعل، وتوخى بالجواب أن يكون متضمنا لذكر الفعل دون القول والإنجاز دون الوعد إن شاء الله تعالى.